أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ينطبق الوصل على الرجال أيضا؟ نعم، لا يجوز تشبههم بالنساء يعمل